إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مهما بحثت في سير الأنبياء والصحابة والتابعين والأولياء إلى قيام الساعة عن رجل يحمل همًّا على الأمة وفي قلبه هم وغم وحرقة لإدخال الناس في الإسلام كرسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تجد، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هم، غم أرقته في الليل، حرقة أرقته في الليل جعلته يتفكر في الليل والنهار، يحمل الحرقة على الناس لإدخالهم في الإسلام. مع كل هذه الحرقة والهم والغم التي ليست هي موضوع خطبتنا وطالما تكلمنا عنها وتجدها في القرآن وفي صفحات الكتب التي تكلمت عن سيرة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، مع كل هذه الحرقة والهم والغم، لكن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم شروط وضوابط وحدود لا يمكن أن يتعداها، ولو كان تعديها نتيجته الدخول في الإسلام. المثال يوضح المقال. في الفترة المكية، في فترة الدعوة المكية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأل جهدا، لم يترك طريقة يدعو فيها أهله وأهل مكة إلى الإسلام إلا فعل. بعدما أكثر الدعوة وبعدما أكثر الطلب منهم للدخول في الإسلام وتعبوا من ذلك وحاربوه وأرهبوه، قالوا نرسل له من يفاوضه، فجاءوا إليه، والروايات في هذا كثيرة، ولكن ملخصها أنهم قالوا له كما نعلم جميعا: تريد نساء؟ يعني أنت كل اللي عم تعمله همك نساء؟ تريد نساء؟ اخترنا لك أجمل نساء العرب وزوجناك. قال له: طيب تريد مالا؟ تهمك المال؟ نجمع لك المال حتى تصبح من أغنى أغنياء العرب في أهل مكة؟ قال لا. طيب تريد مكانا، كرسيا، منصبا، أمرناك علينا، جعلناك مسؤولا عن العرب؟ قال لا. طيب بكاج نأتي لك براقي يرقيك؟ قال لا. طيب مسك سحر؟ طب أنت ساحر؟ أنت شاعر؟ يسكت تارة يجيبهم بالقرآن، تارة بعدما مرة جاء إليه رجل وقدم بين يديه هذه الأمور فقال ماذا عندك؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يؤمنون. وبدأ يقرأ عليه من سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يرجع هذا المفاوض إلى أهله في مكة، ماذا عندك؟ ماذا لديك؟ قال لم يقرأ علي إلا القرآن، كلام لم أفهمه، كلام عجيب غريب، تكلم عن صاعقة وعاد وثمود. ففي مرة من المرات تنازل المشركون تنازلا بمستوى عال عما سبقه، فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأيك أن تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما آخر؟ وفي رواية تعبد إلهنا ونعبد إلهك. ها، هاي وحدة وطنية سيدي، شو بدك أحلى من هيك؟ نحن مستعدين نتنازل عن مبادئنا، عن عقيدتنا، عن ديننا، المهم أنت تتنازل عن دينك، المهم أنت تتنازل عن عقيدتك. يعني شو بدك؟ كيف ممكن ندخل عليك؟ أنزل الله جل جلاله آيات، اسمعها معي بقلبك، تبين حقيقة المشركين منذ زمن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. قال جل جلاله في سورة القلم، في سورة القلم، قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودوا لو تدهن فيدهنون. وركز معي بالكلمات، ودوا أشد من الحب، مش حبين، قال الود أعلى درجات الحب والرغبة، وددت الشيء أي أحببته من قلبي. ودوا لو تدهن يا رسول الله، إيش تدهن يعني؟ الدهن يا إخواني في الله من صفاته أنه لين، عنده ليونة، ما عنده ثبات وما عنده جمودة، عنده ليونة. والشيء الصلب تروح عند الميكانيكي أو عند النجار أو غير ذلك، تقول له في عندي شيء عم بيطلع صوت، فبقول له خليني أحط له دهن شحم. ليه؟ قال حتى يلين. ومن صفاته كذلك أنه يلون، فإذا تليين وتلوين. يعني هالصلابة بهالمسألة بداش ألد يا شيخ، هون ولين، وكمان إذا بدك فيك تضل مثل ما أنت بس لون. فإذا أردت أن تلون شيء دهنته بالشحم بالدهن، وإن أردت أن تلينه تخفف صلابته فكذلك تضع عليه الدهن. ودوا يا رسول الله، ود أهل الأهل الكفر يا رسول الله، لو تدهن تتنازل، فبالمقابل فيدهنون. والإخوة اللي بيعرفوا شوي باللغة العربية ممكن كانت تكون الآية ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. قال لما فيدهنون؟ يعني أنت تعطيهم الدنية في دينك قليلا ثم هم يعطوك الكثير لأنهم لا شيء عندهم يتمسكون به. لذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مستعدين أن يتنازلوا عن كل شيء، وربنا جل جلاله قال كذلك في سورة النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. تحذير وتنبيه. الذي يحدث يا أحبة في الله خلط بالمفاهيم، لبس بالمعاني. دلني على شريعة على وجه الأرض تعطي لغير المسلم حقا وقدرا في التعامل معه كالإسلام. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي كما صح عنه مرت من أمامه جنازة يهودي، مرت جنازة يهودي من أمامه فقام فوقف، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، هذا يهودي، هذا يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها نفس، لا أقول تقدير للأحياء فحسب، بل تقدير لأمواتهم. قام فوقف تقديرا لجنازة يهودي. ألم يمت نبينا صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي؟ إباحة التعامل المالي، إباحة البيع والشراء والتجارة. ألم يدخل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جاره اليهودي الذين كانوا يعيشون معه في المدينة في أوائل المرحلة المكية؟ ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى جاره، وعند جاره غلام ولد مريض، جلس عند رأسه ينظر إليه ويبتسم ويخفف عنه ألمه ويقول له: أسلم. فينظر هذا الغلام إلى أبيه سائلا له بعينيه: ماذا أفعل؟ أجيبه؟ أسر الحبيب صلى الله عليه وسلم قلب جاره، أسر قلب جاره بأخلاقه، فقال له: نعم، أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله. فخرج من بيته يبتسم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أليس الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى وشدد في المساس بغير المسلم إن كان ذميا، يعني إن جلس في بلد المسلمين وأعطاه المسلمون الذمة، فقال: من قتل ذميا، من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة، يعني لم يشم ريح الجنة، وإن ريحها لا يبلغ من 40 عام كما قال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ألم يقل ربنا جل جلاله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ ألم يقل جل جلاله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ ألم ينهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، عن قتل الأطفال حتى في المعارك والجهاد، عن قطع الأشجار إلى غير ذلك؟ ألم نؤمر ألم ننهى عن الزواج بغير المسلمة إلا الكتابية، طبعا بشروط معينة ليس هذا مقام ذكرها؟ ألم ننهى عن أكل طعام غير المسلم إلا طعام أهل الكتاب؟ وهذا كله ينسى. ولكن عندما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد والترمذي في طريقهم إلى حنين، فوجدوا للمشركين شجرة، هذه الشجرة اسمها شجرة ذات أنواط، وهذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها سيوفهم. لماذا؟ قال تبركا بالشجرة، شجرة يعتقدون أن تعليق السيف بها يعطي السيف بركة، الشجرة بذاتها تعطي السيف البركة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حديث عهد بإسلام، فقالوا يا رسول الله، كفروا يا إخواني، تركوا الإسلام، اعتقدوا بالشرك، اسمع ماذا قالوا. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عملنا شجرة مثلها من حطب البيت، نضعها في الأشغال والأعمال، ما بدنا نترك العقيدة ولا بدنا نترك الدين، ولكن نريد أن يكون لنا كما لهم. النبي عليه الصلاة والسلام مع كل ما ذكرنا وأكثر من ذلك من احترام وتقدير للعلاقة مع غير المسلم، غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال سبحان الله، تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون. لذلك ربنا جل جلاله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، واسمع معي هذه الآيات، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الآن اسمع معي إلى ختام الآية، إن كادوا ليفتنونك يا رسول الله عن الذي أوحينا إليك من العقيدة الصلبة لتفتري علينا غيره، حتى تتنازل قليلا. شو ختام الآية إخواني في الله؟ قال إذن لاتخذوك خليلا. بصح له لحد مثل النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه وصفاته وجماله الخلقي والخلقي، ولكن فقط يا محمد تنازل عن العقيدة، ميع العقيدة، كن مثلنا في العقيدة ونتخذك خليلا. اسمع الآن الآية التي بعدها، قال جل جلاله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو فعلت هذا يا رسول الله، اسمع الآن الآية التي بعدها، قال إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ما معنى هذه الآية؟ قال العذاب الذي رتب على الكافرين بتركهم للدين لو قام واحد من المسلمين وقام بفعل المشركين من اعتماد لعقائدهم لأذقناه ضعف العذاب في الحياة وضعف العذاب في الممات، وإذا لا تجد لك علينا وكيلا. من أشد الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لذلك يا أحبة في الله، لابد أن نفرق، ولابد أن نعلم أن هنالك فرق كبير بين تطبيق قول الله جل جلاله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تتعاملوا معهم بالعدل. هذا الذي يظن أن موادة غير المسلمين بأن يحتفل بعيد أو يضع شجرة أو غير ذلك، دعني أراك في بيعك وشرائك لغير المسلم. لا يجوز أن تغش غير المسلم، لا يجوز أن تظلم غير المسلم، لا يجوز أن تسرق غير المسلم، بل أنت مطالب بأداء كل الحقوق والزيادة حتى يدخل في الإسلام، مطلوب منك أن تتفكر بهدايته. لكن مع كل ذلك الفكر والهم لدخوله في الإسلام، هنالك كما قلنا ضوابط وحدود لا يمكن أن نتعداها، لأن الله جل جلاله شدد في ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكر الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد أن ملك الروم طلب رجلا من علماء المسلمين ليناظره في الإسلام والنصرانية، فأرسل إليه الإمام الباقلاني رحمه الله، وكان عقلا وقلبا وروحا وفكرا فتح الله جل جلاله عليه. فعندما وصل إلى ملك الروم أرادوا أن يذلوه في عقيدته، فقالوا إن ملكنا جعل لنا عادة ألا ندخل عليه إلا راكعين. طيب يا باقلاني، أنت رايح تتحاور أنت وياه في الإسلام، اتنازل. هلا أنت إذا ركعت حتكفر؟ ما حتكفر. أدخل إليه راكعا وتكلم معه لعله يترك النصرانية ويصير مسلما. فقه الباقلاني الذي شربه من مدرسة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعلم الأمة إلى قيام الساعة، أنه يمكنني أن أتنازل عن كل شيء ليدخل غير المسلم في الإسلام إلا عن عقيدته. قال لا أدخل. قال وصلت. قال أرجع. أخبروا الملك بذلك، فقال اجعلوا له بابا قصيرا إلى غرفتي، فإذا دخل إلي اضطر ليركع فدخل إلي راكعا. فقالوا قد قبل الملك بذلك فادخل عليه. فعندما وصل إلى باب الغرفة وجد الباب قصير، فتح الله تعالى عليه فاستدار ظهره، ثم ركع ودخل وعقبه وقفاه إلى وجه الملك. فدخل عزة المسلم جاي أدعيك لله، ما عندي مشكل بس ما تقرب على عقيدتي. فدخل إليه بالعزة، فنظر إليه الملك وقد استشاط غضبا، فقال له الملك بعد أن سلم عليه فأجاب الباقلاني بالسلام. فنظر الباقلاني إلى القساوسة والرهبان فسلم عليهم وقال كيف الأهل والأولاد؟ فغضبوا، قالوا أوما تعلموا أن الرهبان عندنا لا يتزوجون ولا ينجبون الأولاد؟ فقال الباقلاني سبحان الله، لا تنسبون للراهب الولد وهو مخلوق، وتنسبون لله تعالى الولد وهو الخالق. فازداد غضب الملك فأراد أن يغيظه، فقال ما تقول في عائشة؟ وكأنه يلمح لما اتهمت به الطاهرة المطهرة البريئة من الوقوع في الفاحشة. قال ما تقول في عائشة؟ فقال الباقلاني عائشة رضي الله عنها اتهمت وهي بريئة، ومريم عليها السلام اتهمت وهي بريئة، ولكن اسمع يا حضرة الملك، إن عائشة تزوجت ولم تنجب الولد فاتهمت، وإن مريم لم تتزوج واتهمت بالفاحشة، فأيهما أحق بالتهمة؟ وكلاهما بريء. فغضب، فقال له نبيكم يقاتل؟ قال نعم. قال نبيكم يقاتل في الصفوف الأولى؟ قال نعم. قال نبيكم ينتصر؟ قال نعم. قال نبيكم يهزم؟ قال نعم، ينتصر مرة ويهزم مرة. فقال له الملك عجيب أمركم، نبي مرسل من عند الله ويهزم؟ فقال له الباقلاني بل أمركم أيها الملك أعظم وأعجب، إله ويصلب، إله ويصلب. قال فبهت الذي كفر وخرج الإمام من عنده. لذلك يا أحبة في الله، مع كل ما نحن فيه من فتن ومصائب وبلايا وغلاء ووباء وبلاء وفتن قد حلت وطمت بالأمة، لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول كما نردد هذا دائما يا شيخ حدثونا في أمور حياتية وواقعية واجتماعية، عندما تتيقن وتعلم أن الأمر بيد الله وحده لا شريك له، لا ولد ولا والد ولا ند ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا وزير ولا مشير ولا نبي ولا ملك ولا أحد في السماوات والأرض إلا هو بحاجة إلى الله، فالله هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وهو غني عنهم جل جلاله. عندما تحقق الأمة هذه العقيدة في قلبها وفي حياتها الاجتماعية، في فرحها وترحها وفي بيتها وفي أسواقها وأعمالها ومشاغلها وفي قلبها وفكرها وأعمالها، هذا سبب عظيم في رفع ذلك البلاء المبين الذي حل في الأمة. فنحن قادمون على أيام أيها الحبة في الله في رأس السنة ترى كثيرا والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة، ترى كثيرا ممن ينتسب للإسلام والمسلمين أقول إما جهلا وإما نسيانا وإما تناسيا وإما استكبارا، وهم الأقل إن شاء الله عز وجل، يقعون بأمور تخالف الدين والعقيدة. فلنعلم جميعا أن هذا لا يرضي ربنا، لا يرضي ربنا جل جلاله ولا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيد في اشتداد البلاء والغلاء على الأمة. فلنرجع إلى ربنا جل جلاله ولننسب الأمر وحده إليه ولنوكل أمرنا إليه، فهو جل جلاله النافع الضار الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا تائبا إلا قبلته يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا وشرا فاجعل سوءه وشره في نحره يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.